الله إني لك تدفع فيها القصة. لا يصح. لا يصح. يعني بقول على طول. من هذه الليلة إن شاء الله تبدأ الصيام. أشتغل شو خلاص. هذا حديث من حسن حسن الضرق ابن رحمه الله. أعرف أن هناك من المعاصرين من يضعف لكن بعض تصحيح وأنه حديث حسن حسنه الشيخ الألباني ومن قبل حسنه الضرق ابن رحمه الله. ذهب الظما وابتلت ماذا العروق وثبت الأجر. الاستثناء يا إخوة في الدعاء منهي عنه. لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني ان شئت، اللهم ارزقني ان شئت، لا لا يقال هذا. انما ليعزم في المساله فان الله لا يتعظمه شيء. معنى يا اخوان اذا سال احدكم ربه الجنه فليساله في الدرس الاعلى. ما يساله ادنى المنازل، لا اعلى المنازل، ليكن عالي الهمه. اما هنا هذا دعاء لا ربما ابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. العبرة بالأوثق، العبرة بالأطفل، العبرة بالأعلم، العبرة بكذا الأكثر. لا في فوارق، في فوارق بين المدن والقرى والعواصم. العبرة بارك الله فيك الأذان مع العلامات الأخرى، مغيب الشمس، مجيء الليل، ذهاب النهار. ثالثا نعم نعم. إن شاء الله من إن شاء الله. في الحديث. ذهب الضمر ثلث العروق وثبت الأجر إن شاء الله. الحديث. أنت كل المشيئة ما تجيبش مشيئة. إلا في موضعين. هذا موضع دعاء ده. والثاني. لا بأس طهور إن شاء الله، ما تروح تعود واحد مريض. لا بأس طهور. إن شاء الله. إن شاء الله. ثالثا ملازمة التقوى، وذلك بالكف عن اللغو. اللغو كل ما ليس له فائدة، والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو الفعلي واللغو القولي والرفث مقدمات الجماع القولي ونحو، أو القول البذيء القول الفاحش يدخل في الرفث ونحوهما مما ينافي الصوم. فعن أبي هريرة أن هناك واجبات آداب واجبة للصائم، وآداب واجبة، هناك آداب مستحبة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصفى. ليه؟ لأن سمت الصائم الخشوع والوقار والرزانة والهدوء. قال: ولا يصفى ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قتله فليقل إني صائم. وهذه من سنن الصيام من مستحبات الآداب للصائم أن يجهر بقول إني صائم إذا شتم مرتين. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس معناه أن الله محتاج، لكن معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يبالي بهذا الصائم باعتبار الثواب، وهذا مما ينقص أجر الصائم وثوابه. لا ما يفسد، هذا لا يفسد، إنما الذي يفسد مفطرات المعروفة التي سبقت معنا. ما هي المفطرات عند أخينا عمر؟ واحد الأكل والشرب عنده، الثاني الجماع في نهار رمضان، ها؟ ايش؟ ارفع الصوت. تعمد القيء، من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن تقيء عمدا بسبب من الاسباب كان يدخل اصبعه في جوفه في حلقه، معناه كان يتعمد شم رائحه كريهه، كان يعصر بطنه او ما الى ذلك، كل ما تسبب في شر. نعم. ها؟ الحيض والنفاس. استنى. ها؟ ماذا؟ ها؟ خلاص ذكرناها. نقض النية قلنا من المفسدات.